وقد اختلف الناس في الأفضل من الترتيل وقلة القراءة أو السرعة مع كثرة القراءة أيهما أفضل على قولين. فذهب ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم وغيرهما إلى أن الترتيل والتدبر مع قلة القراءة أفضل من سرعة القراءة مع كثرتها. يعني القراءة يسجد مع التدبر أفضل من النزول مع السرعة وعلى الجنوب. هكذا خفنا مع التدبر أفضل من خفتين مع السرعة، لأن الفائدة الأولى أكثر، يعني يقرأ ويستفيد علما، مع السرعة الفائدة الأولى قليلة. نعم. يقول القرآن لا أنزل مجرد السيارة، ليس الإسلام، نزول الفهم والعمل والعلم، لا يجب لمجرد ان يقرا فقط ياخذ الحروف، وان كانت الحرف له في الحسن وفي الحرف الحسنه وحسن بعشر امثالها، لكن هذا لا يمنع التدبر، لان المقصود هو الاول التدبر. كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. افلا يدبروا قول، افلا يدبروا القران ام على قلوب اقفالها. نعم. فسر باب هذا القول بأن المقصود من القراءة فهمه وتدبره والفقه به والعمل به وتلاوته وحفظه وسيلة إلى معاني، كما قال باب السلف: نزل القرآن ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملا. ولهذا كان أهل القرآن هم العالمون به والعاملون بما فيه، وإن لم يحفظوا عن ظهر قلب. وأما من حفظه ولم يفهمه ولم يعمل بما فيه فليس من أهله، وإن أقام حروفه إقامة السهل. بل حجة عليه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج: يحفظ أحدهم صلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم. يقرؤون القرآن لا يجعل بها الأجر، لأنهم ما قرؤوا للعمل أو أبدا غير ذلك. نعم. يحتمل أن زمن بعض الناس اتخذوا التلاوة عملا بدلا من العمل به بالأحكام، يحتمل أنه يراد أن يتخذوا تلاوتها من العمل، أن يتأملوها وتدبروها ويسعوا فيها حتى تكون من جهة العمل المطلوب. نعم. من يحفظ القرآن ويجتهد؟ نعم، يجتهد عليها، يجتهد حتى لا يسعى. أما هذه اللي هي من نسمع حديثه من نسمع علي كذا وعلي كذا ولقي الله أجر، ما يسعى. مهم من يعتني. نعم. يجب أن تعاهدوا هذا القرآن، هو لم يستبدل أنه الأسد توفي من الإبل في عقله، تعاهدوه يعني الحفظة الحفظ. قالوا: ولأن الإيمان أفضل الأعمال، فهم القرآن وتدبره هو الذي يثمر الإيمان. وأما مجرد التلاوة من غير فهم ولا تدبر فيفعلها البر والفاجر والمؤمن والمنافق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر. والناس في هذا أربع طبقات: أهل القرآن والإيمان وهم أفضل الناس، الثانية من حزم القرآن والإيمان، الثالثة وهم شر الناس، من حزم القرآن والإيمان شر الناس، نسأل الله. نعم. الثالثة من أوتي قرآنا ولم يؤت إيمانا، الرابعة من أوتي إيمانا ولم يؤت قرآنا. قالوا: فكما أن من أوتي إيمانا بلا قرآن أفضل من أوتي قرآنا بلا إيمان. كالمنافقين لا قرآن ولا إيمان، فهو ضد خلاف بين الله والرسول، لأن قراءتهم لم تنفعهم ولم يعملوا بها، قرأوا رياء وتنفيسا وخداعا لا لأنهم يؤمنون به صلى الله عليه وسلم. هكذا الخوارج عندما كفرهم وهكذا عندما لم يكفرهم عندما ينتفعوا بذلك وكفروا المسلمين وضللوهم وقاتلوهم كلهم. قالوا فكما أن من أوتي إيمانا بلا قرآن أفضل ممن أوتي قرآنا بلا إيمان, وكذلك من أوتي تدبرا وفهما بالتلاوة أفضل ممن أوتي كثرة قراءة وسرعتها بلا تدبر. قالوا وهذا عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل السورة حتى تكون أطول من أطول منها قام بآية حتى الصباح. يعني يرسل في قراءته حتى تبقى من الزمان الذي أرسل فيه هذه السورة أطول من السورة الأخرى التي هي أطول منها إذا قرأها الإنسان بغير تفصيل. وقال أصحاب الشافعي رحمه الله كثرة القراءة أفضل, واحتجوا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة وحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف رواه الترمذي وصححه. رواه الترمذي في ثواب القرآن. باب ما جاء في من قرأ حرفا من القرآن ما له من الأجر وحسنه وصححه الحاكم وافقه الذهبي وهو كما قال. وهذا ما لهم حجة فيه لأن قراءة حرف من القرآن مع تدبر وقد في حسنات مضاعفة وقد تضاعف الحسنة إلى مئات الحسنات وآلاف الحسنات, وكلما كان التدبر أكثر والعمل أكثر صارت مضاعفته أكثر. قراءة بلا تدبر مضاعفتها أقل, قراءة بتدبر مضاعفتها أكثر. بعض الناس يعطى الحسنة بعشر أمثالها, وبعض الناس يعطى حسنة بسبعمائة حسنة وبعشر سبعمائة وبآلاف أيضا. الله يعرف ما يجي سبحانه وتعالى كما قال عز وجل مثلا ينفقنا وما لهم سبيل مثلا حبة ما سبعة أهل يقول سبعة أهل والله يعرف ما يجي. أكد ذي الحديث من عباس ووافق الحسنات والسيئات والمجازات من علم أما بحسنة أن يعملها كتبها الله الحسنة, وإن عملها كتبها الله العشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف فتضاعف الحسنة بآلاف على حسب تقوى العبد وإيمانه ورغبته فيما عند الله وإخلاصه وصدقه. هذا ما يجوز, هذا بدعة ولا لا ثواب, ما قرأ لله قرأ للدروس ما له ثواب ولا يجوز على هذا ما يخفلك ما يجوز عملها غلط. لا نعم نعم ما يجوز. ابن شيخ تقي رحمه الله أجمع العلماء على أنه لا تجوز أخذ إلا على القرآن تلاوة بلا نزاع, إنما خلاف نسب التعليم المعلم, والصواب أنه يجوز يأخذ المعلم لأنه ينحدث في التعليم ويشق عليه ذلك, وهكذا للدواء تطبق. أما يأخذ عن وزارة التلاوة فلا لا يجوز إن جميع أهل العلم. نعم. قالوا ولأن عثمان بن عفان رضي الله عنه قرأ القرآن في رفع, وذكروا آثارا عن كثير من السلف في كثرة القراءة والصواب بالمسألة أن يقال إن ذواب قراء بالترتيل والتدبر أجل وأرفع قدرا وذواب قدرة القراءة أكثر عددا الأول كمن تصدق بجوهرة عظيمة وأعتق عبدا قيمته نفيسة جدا والثاني كمن تصدق بعدد كبير من الدراهم أو أعتق عددا من العبيد قيمتهم رخيصة. لا تدعو من الجواب لكنه لا تقدم القول الأول أوهر أن المضاعفة أكثر وأن هؤلاء المرسلين أكثر عددا وأكثر ثوابا. ومن ذلك قال الله إن كان له بعض الوجاهة لكن ما تقدم أوهر فإن المضاعفة التي تحصل للمرسلين والمتدبرين والمتآخرين تكون أكثر من الأعداد الذي حصل في أولئك الذين أكثروا ثوابا. هب أنه قرأ مئة حرف بمئة حسنة إلى أضعافها مئة حسنة لكن ذاك الذي قرأ مئة حرف أكثر دبر التعقل ويقع من الرجل أكثر من ذلك بكثير ويحصل بهذا فضرب الأكثر مع قوله وافق القراءة التي تنبغي وافق طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم هذا مشهور على الرمان ولا تتبع سنده انه مشهور وان ثبت عنه فلا يلزم من ذلك ان القراءه قراءه ليس فيها ترتيب ولا تدبر لان الله جل وعلا يسهل على بعض الناس قراءه القران وان كان يقرا بالترتيب والتدبر والتاخر والانسان اذا جرب ذلك عرف اذا جرب ذلك في رمضان وفي غيره وفي قلوب المعده والرغبه في القراءه المحبة لها والنشاط فيها يقرأ في الساعة الواحدة من الأجزاء ما لا يقرأها من ليس عنده النشاط ما لا يقرأ في ساعات متعددة لأن الناس يختلفون في القراءة وسهولتها وانفراده فيها وإذا تأمل الإنسان في نفسه ذلك في بعض الأحيان يعرف ذلك. في صحيح البخاري عن قتادة قال سألت أنس رضي الله عنه وقراءة النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يمس مدا. في صحيح البخاري عن قتادة قال سألت أنس رضي الله عنه وقراءة النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يمس مدا. وقال شعبة حدثنا أبو جرة قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما إني رجل سريع القراءة ربما قرأت القرآن في ليلة مرة أو مرتين. وقال ابن عباس لا نقرأ سورة واحدة أعجب إلي بمفعل ذلك الذي تفعل فإن كنت فاعلا ولا بد فاقرأ قراءة تسمع عينيك ويعيها قلبه. وقال إبراهيم قرأ القمة على ابن مسعود وكان حسن الصوت فقال رتل هداك أبي وأمي فإنه زين القرآن. وقال ابن مسعود رضي الله عنه لا تعدوا القرآن هذا الشعر ولا تنظروا نثر الدقن وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب لا يكن هم احدكم اخر السوره. صدق رحمه الله عليه حركوا به القلوب قفوا عند عجائبه ترهيبه وترهيبه وينبغي ان من الانسان ان يهتم بالسوره حتى ينتهي منها لا يكون مقصود ويفهم هذا الكتاب وماذا اراد الله منه. اللهم صل على قال عبد الله أيضا إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا أصلا سمعت فإنه خير تمر به أو شر تشرف عنه. وهكذا إذا سمعت الله يقول يا أيها الناس أنت واحد منهم انتبه وانظر ماذا يقال فإنك واحد من الناس مخلوق فإن كنت مؤمنا فأنت واحد من المؤمنين واحد من الناس. قارئها سبعة فتأمل ماذا يقال، ماذا يطلب منك؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم، انتبه لهذا الأمر المطلوب والتقوى. وهكذا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، انتبه، هل أنت قمت بهذا الواجب الذي أمرت به؟ نعم. نعم. وقال عبد الرحمن بن ابي ليلى دخلت علي امراه وانا اقرا سوره هود، قالت يا عبد الرحمن هكذا تقرا سوره هود؟ والله اني بها كنت سته اشهر ما قرات من الواقيا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسر بالقراءة في صلاة الإنسان. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وصل بيده صلى الله عليه وسلم في صلاة الضحى. والبخاري في صحيح عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صحة الضحى وإني لأصبحها. وروى بعض الحديث موثق بن أجلي: قلت لابن عمر: أتصلي الضحى؟ قال: لا. قلت: فعمر؟ قال: لا. قلت: وأبو بكر؟ قال: لا. قلت: والنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. قال: وذكر عن ابن أبي ليلى قال: ما حدثنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أميانة. فإنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة واغتسل وصلى ثمان ركعات، فلم أر صلاة قط وخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجي من مغيب. قلت: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بين السور؟ قالت: من المفصل. وفي صحيح مسلم عن حسب علمها روايات عنها طلبت، قالت: صارت لم صار يصلي الضحى، ورفقت النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله، ورفقت النبي في المغيبة، كذلك على المستوى في الوصل. قرن أيضا من غير المفصل، صلى في بعض الليالي في البقرة ونساء العمران جميعا كما روى حذيفة في الصحيح، لكنها لم تعلم هذا رضي الله عنه. وكان يصلي التطوع بالليل والنهار على راحلته بالسفر قبل أي جهة توجه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسر بالقراءة في صلاة الليل تارة ويجر بها تارة ويطيل قيام تارة ويقفئه تارة ويوتر آخر الليل ويلفه أوله تارة وأوسطه تارة وكان يصلي التطوع بالليل والنهار على راحلته في السبل وكان يصلي التطوع بالليل والنهار على راحلته في السبل قبل أيديا توجهت ويركع ويسجد عليها إيماء ويجعل سجوده أكثر من ركوعه. وقد روى أحمد وأبو داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي على راحلته تطوعا استقبل القبلة وكبر الصلاة ثم صلى راحلته ثم صلى أينما توجهت به. فاختلف الرواة عن أحمد هل يلزمه أن يفعل ذلك إذا قدر عليه على روايتين. الأول كان يسره بالصلاة الليل ولا يفعل بها هذا صحيح هذه أنس هذا رواه أحمد في المسند وابو داود الصلاة باب التطوع على الراحلة والمسك وإسناده قول سلام الحافظ نعم وهذا أحوط السفر يستقبل قبلة عند الإحرام إذا تيسر ثم صلي حيث كان وجه رجال. أما الأحاديث الصحيحة كثيرة ليس ذلك الاستقبال قيل عامر بن الربيع حديث أنس فرد الصحيحين حديث ابن عمر وغيرها كل ما فيها ذكر انه كان يستقبل قبله بل كان يصلي على واحد حيث توجهت به ولا يذكر استقبال قبله ولكن ذكر قبله في حاجه اسهل عند ابي داود واحمد هذا شيء مفصل اذا استعمله انا احوط من باب الاخذ بالحيطه نعم اولا يكبر وبعد هذا يترك هؤلاء جهه سيرها شرقا وغربا نعم الا فيها خاصه وفي الأرض فلا بد من النزول يعني ليس في الأرض لا بد من استقرار القبلة إلا بعذر لكن العذر الشرعي إذا كان الأرض مثلا يسير أو يخشى النزل من العدو أو ما عنده أحد ينزل ويركب ولا ما يقدر ينزل ويركب ومع الوقت صلي عليها حتى صلي عليها يوقفها إن استطاع يوقفها ويصلي إلى قبلة ولا يخشى ينزل بالإيمان يصلي بالإيمان مثلا في السيارة الطائرة صلي بالإيمان إذا لم يستطع سيوز الأرض والوقوف ما لم يستطع الطائرة والسيارة أن وجودها وجود مكان صلى قائم مثل السفينة يصلي قائما وكأول سفينة يصلى الله له ويستقبل قبلة فريضة نعم فإن امتنع الاستدارة إلى القبلة في صلاته كلها مثل أن يكون في مكة فاختلف الرواة عن أحمد هل يلزمه يفعل ذلك إذا قدر عليه على روايته فإن امتنع الاستدارة إلى القبلة في صلاتها كلها مثل أن يكون في محمل أو عمارية ونحوها هل يلزمه أو يجوز له أن يصلي حيث توجهت به الراحلة. روى محمد بن الحكم عن أحمد في من صلى في محمل أنه لا يجزئه إلا أن يستقبل القبلة لأنه يمكنه أن يجوز وصاحب الراحلة والدابة لا يمكنه. روى عنه أبو طالب أنه قال الاستدارة في المحمل شديدة صلي حيث كان وجهه واختلفت الرواية عنه السجود بالمحمل روى عنه ابن عبد الله انه قال وان كان محملا فقدر محملا فقدر يسجد بالمحمل فيسجد. وروى عن الميمون اذا صلى بالمحمل احب الي يسجد لانه يمكنه. وروى عن الفضل بن زياد يسجد بالمحمل اذا امكنه. وروى عن جابر بن محمد السجود على المرفقه اذا كان بالمحمل. وربما اسند على البيت ولكن يومي ويجعل السجود اكثر من الركوع. وكذا روى عنه ابو داود. اصلا في هذه اغرب الله اعلم انه سمع في هذا النافذة، لأن قد يشق الاستدارة قد لا يتمكن من ذلك، فإن تيسر بسهولة فلا بأس. وأما الفريضة فيؤجلها إن أمكن، وإلا فتابع القبلة، يدور مع الطائرة يدور مع السفينة ومع الباخرة إلى القبلة، ويسجد في أرض الطائرة وأرض السيارة وأرض الباخرة إلى تسر. إن لم يستيسر فعلى مثل النافلة، يقوم بإيمان ويدور مع راحلة مع طائرة ومع سيارة ومع سفينة والآخرة، يدور معها يا فلان. أما السجود فإن أمكن لا السجود وإلا الله. نعم. نعم. يجري اتقوا الله عز الله. نعم مغرب. نعم مثل مثل جاهل في الأرض مثل جاهل في الأرض جاهل في الغريضة اجتهد. نعم الله مثل المنبر لا لا يحمل فيها الإنسان. وصل في هدي صلى الله عليه وسلم في صلاة الضحى. روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى وإني لأسبحها. وروى عن حديث موثق لأجله قلت لابن عمر أتصلي الضحى؟ قال لا. قلت عمر قال لا. قلت أبو بكر قال لا. قلت والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقال. وذكر عن ابن ابي ليلى قال ما حدثنا احد انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير ام يامن، فانها قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكه واغتسل وصلى ثمان ركعات فلم ر صلاة قط وخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. وفي حديث مسلم عن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا إلا يدي من غيبه. قلت هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بين السور؟ قالت من المصل. وفي صحيح مسلم وهذا مثل ما تقدم حسب علمي وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه اوصى ابا الدرداء واوصى ابا هريره صلاه الضحى، هذا ثابت في الصحيحين انه اوصى في ثلاث صلاه الضحى وصلي ثلاثه من كل شهر وان يوتر قبل النوم، هكذا رواه مسلم الصحيح ابي الدرداء انه اوصى بذلك. وثبت في صحيح مسلم ايضا انه قال حديث ابي ذر على كل سلام ان صدقه واعطيه تشبيه الصدقه وصدقه الى اخره، ثم قال ويكفي من ذلك ركعتين ادخل اركعهما من الضحى. رواه مسلم. فسنه الضحى سنه مؤكده، صلاه الضحى سنه مؤكده من قول النبي عليه الصلاه والسلام. اما من فعله فلم يكن يفعلها صلى الله عليه وسلم الا في بعض الاحيان، وكأنه والله ترك ذلك لأن لا يشق على أمته إذا واظب عليها واظب، كان ترك هذا للتسهيل على الأمة والتيسير عليهم، مثل ما قالت عائشة بعض الروايات أنه كان يحب العمل يعمله فيدعه ما محاولة يشق على أمته عليه الصلاة والسلام. فصلاة الضحى ثابتة من فعل قوله صلى الله عليه وسلم، والقول آخر من الفعل. فيقول وصى بها أبا هريرة وأبا الدرداء. كذلك ذكر أنهما أن ركعتين تقومان مقام ما يشرع من الصدقات عن السلاميات، إما يدل على شرعيتها دائما، ويستحب المؤمن يصليها دائما وأقلها ركعتان، فإن زاد فصلى أربعا أو ستا أو ثمانا أو أكثر لا بأس. نعم. في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح ثمان ركعات وذلك ضحى. وقال الحاكم بن المستدرك حدثنا العظم حدثنا الصفاني حدثنا ابن أبي مريم حدثنا بكر بن هو حدثنا أبو الحارث عن بكر بن أشد عن الضحاك بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سفر سفة الضحى صلى ثمان ركعات فلما انصرف قال إني صليت صلاة رغبة ورهبة صلاة ربي ثلاثا فأعطاني ابنتين ومناني واحدة سألته ألا يقتل أمتي بالسنين فزال سألته ألا يغير عليهم عدوا فزال وسعته ألا يلبسهم شيئاً فأبى ألا يلبسهم شيئاً فأبى عليه. قال حاكم صحيح قلت الضحاك بن عبد الله هذا ينظر من هو وما هو حاله وما حاله. قال حاكم بن خزيمة وأحمد بن مسند رجاله ثقات. قال الضحاك بن عبد الله إنه مجهول ومع ذلك وقد صححه الحاكم ووافقه الثابي. في أصل الدعوة الثالثة مذكورة في الحاجة الصحيحة وقيل الاثنتين ولم يجب الثالثة وهي عدم يعني بأس من بينهم هذا واقع. نعم. كذلك ما لم يقتل بعضهم بعضا ما لم يختلف من هنا في حديث ثوان نعم حتى يكون بعضهم يقتل بعضا ويشفي بعضهم بعضا اختلاف ما بينهم ثم فعليه عدل. نعم. حدثنا الأصم حدثنا الصغاني حدثنا ابن أبي مريم حدثنا بكر بن مضر حدثنا عمرو بن حارث عن بكر بن أشد وقال الحاكم في كتاب فضل الضحى وخلاصة في هذا أن صلاة الضحى سنة مؤكدة، وأما النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها تارة ويدعها تارة، ولكن من سنته صلى الله عليه وسلم القولية هي سنة مؤكدة في جميع الأيام. نعم. يظهر من حاله لا يقتضي ذلك، وأظن في بعض الروايات أن حافظ أظن في بعض الروايات لكن ما أجب عليه احنا أظن في بعض الروايات. نعم. نعم. حافظ لا بأس له، لكن إذا جرى شيطان ألقى في وعي الآخرة كلها هذا عمل منزيل من المنافقين حالتهم. نعم. الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أعثار الحاكم في كتاب درج الفقهاء حدثنا أبو بكر في كتاب فضل الفقهاء وما رواه مسلم في الصحيح في احاديث السلاميات مع كل مثل صدقة يستغل صدقة تلك صدقة تلك صدقة تلك صدقة إلى أن قال ويكفي لك فتان تطلعهما إلى الضحى. هذا يدل على تأكد صلاة الضحى وأن فيها ثواب عظيم وفضل كبير. نعم مما كان مما كان أوله وسطه وآخره لكن إذا في أشراق اليوم الضيف هو أفضل قال أفضل وخاف أفضل وخاف نعم لا ينفيها عشرين إلى وقوف الشمس كل مرة لا ينفيها عشرين إلى سبع إلى وقوفها عند الزوال لكن أفضله إذا اشتد الحر واشتد الضحى اشتد الضحى أي أفضل كما قال الصحيح صلاة الأول به إن كان الموت شاء الله وخلصه هي تشتد عرف الأرض على أولاد الإبل نعم. قال حاتم إذا أقرنا أبو بكر أحمد بن محمد المرد أبو أحمد بكر بن محمد المرد يحبنا أبو كلاب حسنا أبو الوليد حسنا أبو عوانة عن حسين بن عبد الرحمن عن عمرو بن مرة عن عمارة بن عمير عن ابن جبير بن يقول النبي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى قال الحاكم وواحد حسنا وسائل بن محمد حسنا محمد بن عبيد كامل حسنا واحد بن بقية الواقفي حسنا خالد بن عبد الله محمد بن قيس جابر بن عبد الله رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى ست ركعات ثم روى الحاكم محمد بن قيس لم يصح غير ابن حبان ثم روى الحاكم عن اسحاق بن بشير من محامل حتى يرايك موسى عن جابر بن عمر بن صف عن مقاتل بن حيان عن مسلم بن حبيب عن مسروق بن عائشة وام سلمة رضي الله عنهما قالتا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى ثمت وأشرف لك وذكر حديثا طويلا. نعم. عمر بن صد مسروق كذب ابن راويه رواية سمعت المعلم فيما بعد أن الخبر موضوع. وقال الحاكم أخبرنا أبو أحمد بن محمد الطيرجي حدثنا ابو كلابة الرقاشي حدثنا ابو الوليد حدثنا عتيبة عن ابي اسحاق عن عقيل عمرو كان ابي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى وبه الى ابي الوليد حدثنا ابو عوانة عن حسين بن عبد الرحمن عن عمرو بن مرة كان عمارة بن عبيد العبدي عن ابن جبير بن يحيى النبي إنه رأى الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى. قال الحاكم وفي الباب عن أبي سعيد الخدري وأبي لبن الغزالي وزيد بن أرقم وأبي هريرة وقريبة الأسلمي وأبي الدرداء وعبد الله بن أبي أوفى وعثمان بن مالك وعن ابن مالك وعتبة بن عبد الله السلمي ونعيم بن أبي الغزالي وابي امامه وعتبة بن عبد الله السلمي ونعيم بن عمار بن الغطفاني وابي امامه البغوي رضي الله عنه ومن النساء عائشة بنت ابي بكر وام عامر وام سلمة رضي الله عنه كلهم شهدوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليا ذكر الطبراني من حديث علي بن انس وعائشه وجابر رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى ست ركعات فاختلف الناس بهذا وقال الناس بهذين حاديه على طرق من المبدع رواية الجولة أكثر لأنها محدثة تتضمن زيادة علم قضية للناس قالوا وقد يجوز أن يبدأ علم مثل علم مثل على تقول إنه الناس ويوجد عند الأقل. قال وقد أخبرت عائشة أنس وجار وأم علي وعلي بن أبي طالب أنهم صلى. قالوا ويريد الأحاديث الصحيحة المترنمة الوصية بها والمحاورة عليها ومسجد عليها والسماء عليه. وفي الصحيحين يا نبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي محمد صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وكاد يضحى وموسر قبل أن أنام. وفي صحيح مسلم مشهور عن أبي الدرداء وفي صحيح مسلم عن أبي بن الأربعاء قال يصبح على كل سلامة من أهلكم صدقة وكل تشفيحة صدقة وكل تحميلة صدقة وكل جريمة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر شرط برائي سبيل علينا مثل عائشة وجابر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى ست ركعات. Thank you. I don't know. كل حال هذه كبيرة مستفيضة عن المفاصل كلها تدل على شرعية صلاة الضحى وأنها سنة مؤكدة وأن فضلها عظيم وهو وقت يدخل فيها الناس الغالب يدخل فيه الناس صلاة فيه لها منزلة ولها فضل وثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم من الطرق من قوله من فعله من تقرير هذه الصلاة وأصح ذلك ما ثبت من قوله من أبي هريرة وما ثبت من فعله الاحداث مع الاحاديث الكثيره الداله على فضلها وانه لا حصر لها صلاه من بيت او اربع او ست او ثمان او اكثر من ذلك ليس لها حد ولا صلى بها او اكثر من ذلك نعم ثم مداومه عليه اذا فضل عظيم ووصى بها النبي ابا هريره وابا الدرداء قال الأميات من نفسي من ذلك حتى يطعوه من الضحى يوم أداء للصدقات التي علىت الأميات نعم الله يسلم تصدق على أربعة الذين يسلم في وجه وزجر تصدق على أربعة المعنى السنسة ينصل الهجرة وكنة هذا أصل أربعة نعم نعرف عبدالله إذا قد يفعل الله هذا معروف عبدالله من عنده من عبدالله قد يفعل الله لا يفعل الله نعم من فيها إذا وقفت كل وقت كل صادق نعم من هذا المغرب إنها صلاة صلاة الضحى فيها حديث كثيرة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم مقولها في سائر الركعة فهي فيها فيها هذا الحديث الذي ثبت في الصحيحين أن الذي أوصى بها أبا هريرة وأوصى بها أبو الدرداء كذلك الحديث الذي ذكر عند مسلم لما ذكر الخصال التي كفر بها مع السلاميات من الحقوق قال ويكفي من ذلك ركعتان تركعهما من الظهر. هل في الصحيح هل يوم مانع من الرسول صلى الله عليه وسلم ركعات لما تخلف عليه بكر؟ المقصود ان صلاه الظهر سنه مؤكده من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وليس فيها حد محدود صلى ثمان او عشر او عشرين او اكثر او اقل ليس فيها حد محدود لكن اقلها ركعتان. أريد أن أرضى الحبيب يعطي الأرضية النبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الركعة حتى يقول لا يدعوا ويدعوا حتى يقول لا يصليها قال هذا حديث حسن غريب وقال إن أخذت به أنت تؤدى البيت وأقل يعني مفاتبه نعم. Thank you. Thank you. المؤلف معنا يوف يوف بس لا بأس به هنا قال المؤلف خبر عن مثل هذا قالت عائشة رضي الله عنها كان يصلي الضحى أربعة ويجد ما شاء الله يغفر عنها أنها ما رأت الذي يصليها إلا يقبل شغط قالت يا أخي ما رأيت يصليها وإن لا أصليها المقصود من هذا أن صلاة الضحى سدة قولية من قوله ومن فعله عليه الصلاة والسلام ومن الذي شاهده أخبر عن علمه ومن شاهده أخبر عن مشاهدته وعلمه ومن أثبت حج على من نفى قاعدة من أثبت شيئا هو حج على من نفاه أخبرت عائشة أنه صلى الله عليه وسلم صلى أربعا ويجد ما شاء الله وأخبر في الجهان أنه صلىها ثمانا كما ذكر وثبت في الصحيحين أنه أوصى أبا هريرة وأبا الدرداء بصلاة الضحى وثبت في صحيح مسلم أن النبي أوصى في ركعتين الضحى وقال انها تكفي عن ما يتعلق بالسلاميات ويكفي بذلك ركعتان تركعهما من الضحى كان في الدلاله على فضلها وان سنه مؤكده في كل يوم. قال إنكم لتصلون صلاة ما صلى رسول أن أن صح على هذا العلم سبيئي ذكر عن القرآن. نعم نعم كنتم لا بد فاعلين فبي بيوتك الآيات الرابعة إلى نهاية هذا السبب من الأسباب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قالها بسبب. قال: وصلاته صلى الله عليه وسلم يوم الوقت ثمان ركعات بقى، إنما كانت من أبي الفتح، وأن سنة الفتح أن تصلى عند ثمان ركعات، وكان الأمراء يصلون صلاة الفتح. فتوقف لي في تاريخي عن الشريف، قال: ما فتح خالد بن وليد الحيرة إلا صلاة الفتح ثمان ركعات لم يصل فيهن من انصرف. قالوا: وقول ابن عليه وذكر الطبري في تاريخي عن الشعب، قال: لما فتح خالد بن وليد الحيرة صلى صلاة الفتح. قال: لما فتح خالد بن وليد الحيرة صلى صلاة الفتح ثمان ركعات لم يصل فيهن من انصرف. قالوا: وقول ابن هانئ وذلك بقى تريد ان فعله لهذه الصلاة كان بقى، لا ان البقاء اسم لفوت الصلاة. قالوا: وان صلاته في بيت اثبان بن مالك فانما كان مسلما ايضا، فان اثبان قابله اني انكرت وصلي، فان السيول تحول بيني وبين مسجد قومي، فوجدت انك بك وصليت في بيتي مكان اتخذوا مسجدا. فقال: افعل ان شاء الله تعالى. قال: فبدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر بعد ان اشتد النار، فاستاذن النبي صلى الله عليه وسلم فامنت له، فلم يجلس حتى قال: اسكت ويصلي من بيته. فاشرت اليه من المكان الذي يحب ان يصلي فيه، فقام وصلتنا خلفه، وصلى لم يسلم وسلم الذين سلموا متفق عليه. هذا اصل هذه الصلاه وقصتها، ولفظ البخاري فيها اختصر الله رواه الاسلام. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بيته شركة الضحى، فقاموا وراءه وصلوا. وأما قول عائشة: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا يكثر من مريبة، هذا من أجل نور أن صلاته لا إنما كانت لسبب، فإنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر ابتدى بالمسجد وصلى به ركعتين، فهذا كان هديا عائشة رضي الله عنها. وهي القائلة: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى قط، الذي أثبتته فعلها بسبب فقدمي من سفري وفتحه وزيارته لقوم آخر، وكذلك إتيانه مسجد قباء للصلاة به. وكذلك نور يعيده ويقول: حدثنا محمد بن أبي بكر، حدثنا سلمة بن وجع، حدثنا الشافع، قالت رأيت ابن أبي أوفى صلى الضحى ركعتين يوم بشر برأس أبي جهل، كان عن سقطه يوم بشر برأس أبي جهل. حدثنا الشافع قال: رأيت ابن أبي أوفى صلى الضحى ركعتين يوم بشر برأس أبي جهل، هذا إن صح فهي صلاة شكر فقط، وقت الضحى كشكر الفتح، والذي نفته هو ما كان يفعله الناس يصلون بغير سبب، وهي لم تقل إن ذلك مكروه ولا مخالف لسنته، ولكن لم يكن من هديه فعلها لغير سبب، وقد أوصى بها ووجب إليها وحث عليها، وكان يستغني عنها بقيام يحذرني أن قام صاحبه لذاته عمل بأحدهم وقواه الآخر. قال فتاته فأده لله ومالكم خيرا في هذا الليل والنهار إنهما مضيتان يقتنان الناس إلى آجالهم ويقربان كل بعيد ويبليان كل جديد ويجيئان بكل موعود إلى يوم القيامة. وقال شقيق يا رجل من عمر أطال في هذا كثير رحمه الله. نعم نعم نعم.